صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. موضوع المحكم والمتشابه من بين الموضوعات الأساسية في العقيدة الإسلامية بل في الأديان عموما، بل نستطيع القول أنه من جملة أساسيات الفكر العالمي بوجه عام. المفروض أن كل نظام فكري يشتمل على نصوص معينة، وهذه النصوص بعضها محكم وبعضها متشابه. تقريبا كلام الإنسان المتعارف أحيانا يشتمل على كلمات محكمة وكلمات متشابهة. السبب ما هو؟ السبب أن المتحدث لما يتحدث، أو الكاتب حينما يكتب، أو المقنن حينما يقنن، حينما يعالج نقطة معينة، قد بالأثناء يمر مرورا بنقطة أخرى، لكن النقطة الأخرى ما يشبعها بالحديث. ليش؟ لأنها جملة معترضة، فكرة معترضة، فهو يركز حديثه على الفكرة الأساسية. هل أضرب لك مثال؟ أضرب مثلا لما تخاطب إنسان في موضوع معين، تتحدث مثلا عن موضوع فوائد السفر مثلا، ومركز حديثك على فوائد السفر، وتحاول أن تشبع موضوع فوائد السفر من جميع جوانبه، يعني تذكر عموماته وخصوصاته ومطلقاته ومقيداته ومفاسده ومصالحه، زين، تعالج من جميع الجهات، لكن بالأثناء في ثنايا حديثك قد تمر بفكرة معترضة، تقول له أنه من كان له مال سافر. هذه الكلمة من كان له مال سافر تقصد أن المال هو تمام العلة للسفر أو لا؟ هذه جاءت مجرد جملة معترضة لمناسبة. طبعا ما تقصد أن المال وحده كافي للسفر، لأننا نعلم بالضرورة أن السفر يحتاج إلى جانب المال، يحتاج إلى صحة بدنية، يحتاج إلى وسيلة نقل، أحيانا يحتاج إلى جواز سفر، إلى قطع تذكرة سفر مثلا، في مستلزمات أخرى. إذا أنت لما تقول لأنه من كان له مال سافر، أنت لست في صدد استيعاب كل جوانب الفكرة، فكرة مقدمات السفر، إنما أنت في صدد بيان هالنقطة، تقول أن المال له مدخلية في تيسير السفر، بس ما تريد تستوعب كل المفردات، مفردات العلة. ليش؟ لأن لو تريد كل مفردات علة السفر كان تذكر جواز السفر، تذكر الصحة البدنية، تذكر أيضا وسيلة النقل إلى آخره. فالمتكلم أحيانا يكون في صدد بيان فكرة أساسية يشبعها بالبحث، وأحيانا يكون في صدد بيان فكرة جانبية. الفكرة الجانبية قد ما يستوعبها، فلما ما يستوعبها يعني مقصودي ما يغطيها من كل النواحي، اذا ما يغطيها من كل النواحي ما يمكن التمسك بيها لاستخلاص نظرية. يعني في مثالنا المتقدم ما يمكن واحد عاقل يجي يقول انا استفيد من قوله من كان له مال سافر ان خلاص اذا عنده فلوس خلاص قدر يسافر بالضرورة. لا، ليس بالضرورة. قد عنده فلوس بس ما عنده صحة بدنية، قد عنده فلوس بس ما عنده جواز سفر، قد عنده كلهن بس وسيلة نقل غير ميسرة، أليس كذلك؟ زين، هذا متعارف في كلماتنا، متعارف. استنادا إلى ذلك، طبيعي نحن نعلم أنه هذا طبعا كل متكلم، هذا المتكلم العرفي، المتكلم القانوني، لما يتكلم أحيانا يأخذ جانب من الفكرة وأحيانا يغطي كل جوانب الفكرة. هذا ما دي تسلمون بي أو لا، أنتوا الآن في مخاطباتكم العرفية أي شكل قد فكرة معينة تستهدف إشباعها وقد لا تريد تمر بجانب من جوانبها فقط. هذه الفكرة إذا استوعبتوها أعتقد هي أساسية لبحث المحكم والمتشابه، لأن بحث المحكم والمتشابه من البحوث الدقيقة جدا في العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم، وتترتب عليها ثمرات خطيرة بتمام المعنى، لأن كثير من مفارق الطرق بين المذاهب والفرق هي ناشئة من معركة المحكم المتشابه في واقع الأمر. يعني يجي واحد يتمسك له بآية، الآية هي تعالج جزء من النظرية، هو يتمسك بها على إطلاقها فتبدأ المشكلات. إن شاء الله يتبين. هل أضرب لك مثال من الشارع؟ شذاك مثال عرفي. الآن خذ مثال شرعي، مثلا من بكى أو تباكى دخل الجنة. هذه الواقع وأمثالها كثير يعني ورد في رواياتنا في البكاء وفي غير البكاء، وكثير من الناس هذه إما تولد عند اعتراض أو تولد عند اعوجاج بالفهم. قسم من الناس يأخذها على علاته يقول لك خلاص أنا إذا بكيت دخلت الجنة، صليت ما صليت، زكيت ما زكيت، فعلت المحرمات تركت المحرمات، أطعت الله عصيت الله، المهم أني إذا بكيت كافي هذا البكاء مبرر لدخول الجنة. لا، هذا من المتشابه. ليش؟ لأن الذي قال من بكى دخل الجنة ليس في صدد استيعاب واستغراق كل عوامل دخول الجنة. إذا كان في صدد بيان كل العوامل وما بين إلا هالعامل فقط البكاء، إيه تقدر تقول هذا العامل هو الوحيد، بس هو ليس فيها الصدد. هو في صدد بيان ايش؟ صدد بيان ان البكاء طبعا بشروطه، فرض من خشية الله او لابي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ايضا انطلاقا من وجه الله عز وجل، انا ابكي على الحسين لوجه الله وفي سبيل الله، مقصود البكاء بشروطه. هذا حديث وارد عند الفريقين، من بكى او تباكى دخل الجنة. لما يقول من بكى أو تباكى دخل الجنة ليس في صدد بيان كل عوامل دخول الجنة، إذن بأي صدد؟ بصدد بيان أن البكاء مساهم في دخول الجنة، أما ليس في صدد بيان أن المساهم الوحيد. قال هو المساهم الوحيد، يعني بحيث إذا بشيت وما عملت الطاعات ولا تركت المحرمات أنت تدخل الجنة حتما، يعطيك ضمان هالشكل الحديث؟ ما يعطيك. أقصى ما يستفاد منه أن البكاء سهيم في إدخالك الجنة، سهيم يعني أن له دور، أما ما يريد يعطل بقية الأدوار تماما. قلت لك ارجع المثال العرفي اللي بدأنا به، لما تقول للواحد من كان له مال سافر، مقصودك يعني أن المال هو تمام العلة للسفر أو تريد تقول أنه واحد من المقدمات؟ شو تجاوب؟ إذا هو أشكل قال لك والله أنا عد فلوس بس ما سافرت، ولا بترد عليه تقول أنا مقصودي من كان له مال سافر، يعني أن المال إلى مدخلية بالسفر، عامل من عوامل السفر، ما مقصودي أنه هو تمام إيش تمام العلة، ولازم يكون عندك جواز سفر وسيلة نقل صحة بدنية. مو الشكل الجاوبة، هذه قضية عرفية وجدانية. كذلك من بكى دخل الجنة ما يريد يقول أن البكاء هو العامل الوحيد، يريد يقول أن البكاء سهيم، سهيم يعني له دور في دخولك الجنة، إلى دور، وماذا مين في أن تكون أشياء أخرى إلها دور، مثل من الصلاة الزكاة الحج، وما ينفي أن هذا الشيء اللي هو سهيم في دخولك الجنة ما ينفي أن يمنع مانع منه. هذا أيضا التفتولة شلون يمنع مانع؟ قد يجي مانع يعطل دور البكاء في دخولك الجنة. خير احنا ندري انه ان بعض السيئات تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أليس كذلك؟ يعني مثل ما عدنا ان الحسنات يذهبن السيئات، بالعكس ايضا موجود ودلت عليه الروايات، السيئات قد يذهبن الحسنات. نعم، الحسد يأكل الحسنات. فلو جاءت رواية قالت انه انت اذا صدقت دخلت الجنة مثلا، هذا ينفي ان يجي مانع يمنع من تأثير الصدقة؟ ينفي؟ ما ينفي. ليش؟ الحديث يقول لك ان الصدقة مقتضي لدخول الجنة، لكن قد يمنع مانع. المانع ايش؟ الحسد. فاذا حسدت خلاص بعد دور الصدقة في دخول الجنة راح يتعطل. ليش؟ بسبب الحسد. شوي خل اوضح لك بعد شيء اكثر حتى الفكره شوي تستوعبها بشكل دقيق. افرض مثلا احنا ندري انه النار محرقه، بس النار الواقع مثل ما يقولون هي العله بها ثلاث يعني عناصر. العنصر الاول المقتضي، العنصر الثاني عباره عن تحقق الشرط، العنصر الثالث انتفاء المانع، يكون المانع غير موجود. افرض مثلا النار بها اقتضاء للاحراق، لكن بالضرورة انه اذا شيء كان مثلا افرض بمقربة من النار بالضرورة ان يحترق؟ لا، ليس بالضرورة. ليش؟ لان قد يكون بمقربة من النار لكن يمنع مانع بينه وبين النار، حاجز يكون بينه وبين النار، فالنار راح تحرقه بعد ما تحرقه. ليش؟ لان النار غير محرقة؟ لا، النار محرقة، بس النار محرقة ما لم يمنع مانع. ما ادري واضح المثال. كذلك الصدقة سهيم في دخولك الجنة، لكن شريطة أن لا يمنع من ذلك مانع. فش يصبح حديث من بكى دخل الجنة؟ راح يصير هذا من المتشابه أو من المحكم؟ طبيعي راح يصير من المتشابه. ليش؟ هذا الآن منا راح ندخل في تعريف المتشابه. التفتوا لي جيدا وصلوا على محمد وآل محمد. قسم من الناس لما يسمع متشابه يصور أن المتشابه هو اللفظ المجمل، وهذا بحسب الظاهر ذهب إليه حتى بعض الأصوليين، لكن بالتدقيق حسب التحقيق العلمي في الموضوع المجمل غير المتشابه. أنا أعطيك صورة قصيرة مختصرة واضحة ثم أنتقل إلى المصاديق، لأن يهمنا احنا المصاديق في واقع الأمر. لاحظ اللفظ أحيانا يكون إلى باللغة العربية معاني متعددة، مثل لفظة مولى تجي بمعنى السيد وتجي بمعنى العبد. أفرض مثل كلمة جون تجي بمعنى الأسود وتجي بمعنى الأبيض. أفرض كلمة قرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قروء إيش؟ القرء مرة يطلق على الطهر، طهر المرأة بعد دورتها الشهرية، ومرة القرء يطلق على الحيض. ومن هنا اختلفت كلمة المذاهب 5 في عدة المطلقة في هذا المورد. ليش اختلافهم عن القرء الطهر؟ إذا القرء الطهر 3 قروء كما هو مذهب الشيعة وكذلك الشافعية والمالكية، يقولون المطلقة في هذا المورد إذا طلقت في طهر تحسب بعد طهرين، فإذا مرت بطهرين بعد طهر الطلاق تكون كملت العدة. انتبه. فإذا رأت دم الحيضة 3 تكون قد خرجت من عدتها. ليش؟ لأن القرى عندهم الطهر، بينما الحنفية والحنابلة قالوا لا، الطهر الحيض، فلازم تمر بها 3 حيضات، إذا طهرت بعد الحيضة 3 تخرج من عدتها. واضح؟ هذا نسميه لفظ مشترك قرى، وقد يعبر عنه بأنه لفظ مجمل، والإجمال ليس بالضرورة يجي بالمشترك، قد يجي في موارد أخرى ما أريد أدخله في بحث أصولي دقيق، لكن أعطيتك فكرة عن المجمل. المجمل إذن لفظ له معاني متعددة، لكن ما تدري المقصود. الشارع لما تكلم أو المتكلم لما تكلم ما تدري مقصوده أي معنى من المعاني، هي المعاني كلها واضحة ما بيها إبهام، لكن ما تدري مراده ما هو. لما يقول لك جئني بمولى ما تدري مقصوده بالمولى السيد او مقصوده العبد. هذا نسميه لفظ مجمل. المتشابه ايش؟ المتشابه اللفظ الذي اصل معناه مبهم، اصل المعنى حدوده مبهمة، ابعاده مبهمة. مثل ايش؟ على سبيل المثال افرض لما جاء حديث يقول من بكى دخل الجنة، دخل الجنة، حدود دور البكاء في دخول الجنة ما هي؟ انت في بدو النظر ما تدري. شلون يعني ما تدري؟ يعني تبقى تسأل بينك وبين نفسك، كما كثير يجون يسألون يقولون شيخنا تقولون ان البكاء يدخل الجنة، يعني يدخل الجنة حتى لو عمل المحرمات وترك الطاعات؟ هذا تصور. او لا، بشروطها، بشرطها وشروطها كما يعبرون. فلاحظ الحدود ايش؟ نعبر عنها حدود مبهمة. هذا اللي اصل معناه المراد هو مبهم، شو نعبر عنه؟ هذا نسميه متشابه. صار واضح الى الان؟ خلنا اضرب لك امثلة، وتقريبا الامثلة بالعشرات او بالمئات، لان لا تتصور في واقع الامر فرقة من فرق المسلمين انشقت على بقية الفرق الاسلامية الا ونتيجة مشكلة المحكم والمتشابه. يعني يجي ياخذ له آية يتمسك بها يقول لك انا مثلا على مذهب الخوارج، ياخذ آية يتمسك بها يقول لك انا على مذهب المرجئة، واحد يقول لك انا من المعتزلة، واحد يقول لك انا من الشيعة مثلا. ليش؟ لان كل من يجي يتمسك بشيء، ولهذا هذه معركة المحكم المتشابه من اعرق المعارك في تاريخ الانسانية، لا في تاريخ الاديان فقط. وكثير من مشكلاتنا ناشئة من هذا. انا ان شاء الله اخصص ليلة لبحث الحديث الذي يتردد على الألسنة كثيرا، والذي تمسك به ابن تيمية لعدم جواز شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة. لا تشد الرحال الا المساجد الثلاثة، اللي هي المسجد الحرام في مكة المكرمة، والنبوي في المدينة، وبيت المقدس. وبالتالي اذا واحد يشد الرحال لحرم الحسين سلام الله عليه، هذا عند ابن تيمية مشرك. يسافر لزيارة مثلا افرضوا على سبيل المثال قبر الامام امير المؤمنين، هذا عند ابن تيمية مشرك. ليش؟ يعني يقول لك لا تشد الرحال. قل له يا ابن آدم أنت تعرف معنى لا تشد الرحال؟ سيجي إن شاء الله، هذا راح أخصص له محاضرة مستقلة، لأن هذا من مصاديق المتشابه اللي ولد، قلت لك ولد مشكلة، يعني مشكلة صصور، مشكلة أكبر من أجي يجي واحد يتهم المسلمين بالشرك. تصور تستباح دماء وتهتك أعراض، تنهب أموال. وكان بعضهم يعني لفترة غير بعيدة يصدر فتاوى بإباحة الدم بالإمامية، أن هؤلاء مباح الدم وأنهم كذا وكذا وكذا. على كل حال أعود لأصل المطلب، المصاديق في واقع الأمر كثيرة، لكن خل أضرب لك مثال. أفرضه في قضية أن الإنسان مخير أو مسير، احنا عندنا مشكلة كثير من الشباب يسأل عنها، وإن كان هي تحتاج إلى بحث مستقل إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أبحثه، بس الآن على نحو الإيجاز، لأنه هذا خير مثال لتوضيح مشكلة المحكم والمتشابه. شوف مثلا قسم منكم يقرون بالقرآن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول لك أنه يظهر من القرآن أن الإنسان مخير. مخير إيش؟ يعني الفعل يصدر بإرادته بدون أي دخل لإرادة الله عز وجل، لا في البدء ولا في الختم في فعل الإنسان، فالإنسان مخير مطلقا. هذه نظرية. في نظرية أخرى، هذه يسموها نظرية التفويض، في نظرية أخرى بالعكس تقول أنا لما أقرأ الآية فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يقول أنا أفتهم العكس، أفتهم الإنسان ما إلى إرادة أصلا. أصلا الإنسان فعل المعصية اللي يقوم بالطاعة، أي فعل من أفعاله الواقع صادر بإرادة الله الصرفة المحضة. الإنسان دوره دور الآلة، كيف السكينة أنت تذبح بها مثلا، تقطع بها، ما إلها اختيار. كذلك يقول الإنسان لما يزني يشرب الخمر دوره دور الآلة الصماء، دوره دور السكين مثلا. وبالتالي فلا إرادة إلا إرادة الله عز وجل، وينتهي الى ايش؟ الى نظرية ان الانسان مجبر. مو الشكل تصور يعني هي نظرية سهلة؟ لا، اعتقد ان خطورتها غنية عن البيان، لان هذا لما يجي يقول بانه الانسان مجبر على افعاله، يعني الانسان الى دور الالة فقط ما الى اختيار. بعد نقدر نوجه مسؤولية للانسان اذا ارتكب جريمة؟ ما نقدر نوجه له مسؤولية، يقول لك انا مالي ذنب، انا دوري دور الالة تماما. كذلك اذا احسن واطاع نقدر نثيب لهذا الانسان؟ ما نقدر نثيب للانسان لانه ما الى اختيار في الموضوع. زين، اذا ترتب هالاثر، هذا راح يترتب عليه اثر اخطر. الاثر الاخطر راح يجي الظلمة والطغاة. يجيك مثلا مثل الحجاج يقول انت ليش تشكلون علي انه انا ذبحت واقتلت ونعم انهبت ولا كريه؟ اذا عندكم اشكال، اشكال على الله. ليش؟ لان انا الي دور الاله فقط، انا ما الي اختيار. الفعل البشري هو صنع الله عز وجل. فلهذا تلقى الطغاة على طول التاريخ مذهبهم اي مذهب؟ انت الان راجع نفسك ليلائمهم، مذهب الجبر او مذهب التفوير؟ تفوير طبيعي، مذهب الجبر، حتى يقدرون يبررون للناس جرائمهم اعمالهم. اكثر من هذا يقول انا ما اجيت بارادتي، انا الله جابني وسلطني عليكم، وبالتالي فليس لكم اعتراض على امر الله عز وجل، على ارادة الله. هذا المعنى اللي الواقع اراده عبيد الله ابن زياد لما واجه الامام السجاد سلام الله عليه. وابن زياد حينما نظر الامام عليه السلام قال من هذا؟ قيل علي بن الحسين. قال اوليس قتل الله عليا؟ من هو سامع ان علي بن الحسين قتل؟ يقصد علي الاكبر عليه السلام. اوليس قد قتل الله عليا؟ قال الامام كان لي اخ اكبر مني يقال له علي بن الحسين، قتله الناس بالامس. رد ابن زياد قال بل قتله الله. التفت للفرق، يعني ابن زياد يلتزم باي نظرية؟ بنظرية الجبر. تقول له مو الناس قتله، الله قتله. رده الامام سلام الله عليه بالآية المباركة قال الله يتوفى الانفس، يعني حاشا لله انه يظلم العباد ان يقتل انسان بريء مظلوم. نعم اذا تقاتلوا ما بينهم الذي يقبض الارواح هو الله، طبعا بواسطة عزرائيل عليه السلام والملائكة الذين معه. فالخلاصة الامام قرأ الآية يعني ردع لنظرية الجابر. زين اذا ترتب هذا الاثر، تمسكوا الطغاة بنظرية الجابر، وطبيعي حينئذ بعد استباحوا الدماء، استباحوا الاعراض، استباحوا الاموال، اوتكت الحرمات، اليس كذلك؟ فتتصور هذه معركة المتشابه كم هي معركة خطيرة. نعم، خلقت فرق غير شرعية، وبعد وسفكت بأزائها بسببها دماء زكية، وهتكت أعراض مصونة، ونهبت أموال محترمة، وهدد أمن شعوب بكاملها، وشنت حروب. انتبه، كل بسبب التمسك بمن؟ بالمتشابه. ما يحتاج الروح بعيد، وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صحيح اطيعوا اولي الامر، لكن ابعاده ما هي؟ حدوده. هذا متشابه، لازم نرجع علما الى النصوص المحكمه اللي تبين لنا حدوده. حينئذ تاتي النصوص المحكمه مثل من؟ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. خير، هي شو تقول؟ يقول واولي الامر. مو الشكل، زين اولي الامر من؟ الايه الكريمه تحدد، يقول انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. جن عشرات التفاسير عند الفريقين تقول المقصود هنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. صار واضح؟ وهكذا ترجع إلى الحديث المحكمة أيضا تحكمنا هذا المتشابه، فبالنتيجة نخلص إلى أن المقصود بأولي الأمر ليس كن من تولى الدست، وإنما هم مجموعة خاصة نصت عليهم الأحاديث. إذن قسم يتمسك بآيات لموضوع الجبر، قشم يتمسك بآيات لموضوع الاختيار المطلق، هذا كله متشابه في الواقع. لكن إذا رددنا هذا المتشابه إلى المحكم، لأن القاعدة الأصولية والقرآنية تقول أنه لا يجوز العمل بالمتشابه إلا بعد رده إلى المحكم. المحكم مثل من؟ المحكم وظيفته إيش؟ وليش سموه محكم؟ محكم لأنه يستوعب كل جوانب الفكرة أو النظرية أو القانون، هذا تقدر تتمسك به. يعني لما يتحدث عن فعل الإنسان يتحدث عن جميع العوامل المؤثرة في فعل الإنسان، مثل من؟ مثلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا ايش يعطيني هذا النص القرآني؟ يعطيني يقول لي الله لما قارب ذيك الآية ويهدي من يشاء، تبين ما يهدي مجانا اعتباطا، لا يهدي لكن بعد قيام الإنسان بدوره، دوره ايش؟ والذين جاهدوا فينا. فهذا يجي يحكم ذيك الآية اللي تقول فإن الله يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء. انت تتساءل تقول يهدي يعني بدون موازين او طبق موازين، تجي هذه الآية تقول لا يهدي لكن طبق موازين. يعني اول شيء يكون دور من الانسان ارادة وتحرك وعمل من الانسان، هنا تأتي هداية الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. او مثل افرض يهدي الله الذين امنوا لكن بإيمانهم، لاحظ، أو إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهكذا وهكذا. مثلا أفرض وما تشاءون إلا يشاء الله، هذا أيضا من المحكم. ليش؟ لأن هذا يقرر المشيئتين، يقول الإنسان لا مشيئة وحدها كافية ولا مشيئة الله عز وجل وحدها هي الداخلة في فعل الإنسان، وإنما كلا المشيئة. فما يقولهم أنتم ما تشاءون، بس يقولهم أنتم ما تتحدون الله في سلطانه. الله عز وجل إلى دور في أعمال الإنسان، بس شلون إلى دور؟ قلت لك هذا يجي في بحث الجبر والتفويض إن شاء الله. طبعا الله إلى دور في أفعال الإنسان عن طريق الاختيار، لأن الله هو الذي أعطى الاختيار تأكيد، بس لما أعطى الاختيار ما قال له اختار السوء، لا، علم النجدين، نجد الخير ونجد الشر، وقال له اختر الخير. فلأن الله عز وجل إرادته سهيمة في فعل العابد بواسطة إعطاء الاختيار، لكن الباري ما يتحمل مسؤولية الجريمة. ليش؟ لأن الله أعطى عقل وعلم النجدين وقال له اختر الخير ودع الشر وبعث له رسولا ووفر له كل الوسائل الذي تشده إلى الخير شده، والتفصيل في بحث الجبر والتفويض يأتينا إن شاء الله. نجي إلى شق فإن الله يضل. أيضا أنت لما تقرأها تتساءل تقول الله يضل، بس يضل هالشكل يعني اعتباطا يجي لأي واحد يضل القضية يعني كيفية هالشكل بدون موازين، أو لا يضل لكن بموازين؟ تجي الآية المحكمة تجاوب وتقول كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فاشتبين الله يضل عبثا او لا يضل طبق موازين، يعني المستحق طبعا المستحق. فاشتبين تبين ذاك الانسان قام بدور، الله عز وجل قام بدور، بس معنى الاضلال ايش؟ الله يضل ايش يعني؟ لتصور معنى الاضلال، المقصود به الاضلال الايجابي. اضلال ايجابي يعني ان الله عز وجل هو يورط في الضلال بهالمعنى الظاهر. يضل يعني يعرض عنه، لان الله لما يشوف واحد معرض عنه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، الله يشوفك معرض عنه، لما يشوفك معرض عنه يعرض، اذا اعرض خلاص معك. اذا اعرض الله تعالى وحجب رحمته، لانه واجب علي اكثر من ان يبين لك، يعني قاعدة اللطف تقتضي ان الله يبين لك الخير والشر، يعطيك عقل، يبعث لك رسول، ينزل كتاب. اما ان يجبرك على الخير هذا مو مسؤولية الباري، والا يبطل التكليف. اذا يجبرك على الخير يبطل التكليف، لازم انت تباشر الفعل بارادتك. انتبه جيدا، معنى يضل يعني يعرض عنه، لا انه يورط هو، يعني هو يدفعه بدون اختيار لارتكاب الجريمة، لا هذا غير صحيح. ان شاء الله يأتي التفصيل في الموضوع وحدود هذه القضية إن شاء الله في بحث الجبر والتفريض. فاشراح نستخلص النظرية بعد ما ردينا المتشابه إلى المحكم، راح نستخلص النظرية اللي هي قانون في الواقع لا مجرد نظرية، التي نص عليها الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه بقوله: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. سنرجع للآية. الآية الكريمة تقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. المحكمات عرفت مقصودة، يعني تلك الآيات التي تتناول جوانب النظرية بحيث تقدر تأخذ من هذا نظرية كاملة بخلاف المتشابه. بخلاف المتشابه، المتشابه لا، ما تأخذ منه نظرية كاملة. ليش؟ لأنه يعالج جزء من النظرية، فلازم تجمع الأجزاء كلها أو ترجع للمحكم تقدر تستخلص النظرية. المحكم مثل من؟ قلنا مثل: وما تشاءون إلا إن شاء الله. مثل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا محكم، يعني يبين الدورين، الإرادة، يعني إرادة الإنسان وإرادة الباري عز وجل. فالآية تقول: منه آيات محكمات. ثم شو يسميهن؟ يسميهن أم الكتاب، يقول هن أم الكتاب. أعتقد بعد العرض المتقدم صار واضح ليش المحكمات نسميهن أم الكتاب. واضح عندك ليش؟ لأن المتشابهات نرجحن لمن؟ للمحكم. فصار الأم المرجع من هو؟ المحكم. فهن أم الكتاب. وطبيعي أم الكتاب يطلق إطلاق آخر على سورة الفاتحة. أم الكتاب له إطلاقات، من إطلاقاته هو اسم لسورة الفاتحة، باعتبار أن الخطوط العريضة العامة لتمام ما جاء في القرآن العظيم، خطوط العامة العريضة المبادئ العليا موجودة أين؟ في سورة الفاتحة. بهاللحاظ الفاتحة يعبر عنها أم الكتاب. وأم الكتاب اسم لخصوص الآيات المحكمة سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة، التي إذا رد إليها المتشابه أصبح محكما واضحا بينا. هذا انتهينا منه. نجي إلى سؤال، نقول أنه المحكم والمتشابه فقط بالأحاديث موجود أو في القرآن أو حتى في الأحاديث موجود محكم ومتشابه؟ اعتقد الجواب واضح، لان انا اول ما بدأت بالبحث بينت، قلت وجود محكم ومتشابه موجود في كلام الله وفي كلام الناس، يعني كل انسان لما يتكلم قد كلامه بيتحصل محكم وقد حصل متشابه، لانه فرض هو يتكلم في موضوع لكن قد بالضبط يتكلم عن موضوع ثانوي يعطيك جزء من فكرة ذاك الموضوع، فما تقدر تتمسك بجزء الفكرة، لازم ترجع إلى بقية الأجزاء وتستخلص النظرية. مثل ما ضربت لك بالمثال أنه من كان له مال سافر، قلنا ما يقصد القائل أن المال وحده هو كافي، يقصد أن المال مساهم في العملية. الأحاديث الشريفة بيها ما شاء الله من المتشابهات. مثل إيش؟ مثلا أفرض ما ورد أنه: إذا علمتم، إذا عرفتم فاعملوا ما شئتم. شلون يعني إذا عرفتم فاعملوا ما شئتم؟ لأن قسم من الناس يعمل بس بدون عقيدة صحيحة. اللي يعمل بدون عقيدة صحيحة أعماله يعني الواقع هواء في شبك، يعني فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله يقول له: أنت عقيدتك غير صحيحة. إذا عقيدتك غير صحيحة عملك باطل. جم أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ولهذا الكافر لو فرضنا كافر ويصلي ما لقيمة صلاته. ليش؟ ما عنده عقيدة صحيحة. شايف؟ فالحديث لما يقول: إذا عرفتم فاعملوا ما شئتم، شو يريد يقول؟ يقول يعني أنتوا أول شيء صححوا الاعتقاد، إذا حصلتوا الاعتقاد الصحيح ذاك الوقت اعمل ما شئت. ما شئت منين يعني؟ يعني حرام أو حلال، طاعة أو معصية؟ لا، ما شئت من الطاعات. انتبه جيدا. شلون ما شئت من الطاعات اعملوا ما شئتم؟ اخر هذا متشابه. شلون عرفت اعملوا من الطاعات؟ تدرون ليش انا وقفت على الحديث؟ لانه هذا الحديث يشكل مشكلة قديمة وحديثة. القديمة يسموهم المرجئة، سامعين بالمرجئة؟ المرجئة يقولون إذا الإنسان تشهد الشهادتين خلاص دخل الجنة، وسمي مؤمنا ولا تمسه النار، لا تمسه النار حتى لو ارتكب الجرائم وفعل العظائم. ولهذا الإمام الصادق سلام الله عليه عبر عن المرجئة يقول هؤلاء إن ثيابهم ملطخة بدمائنا أهل البيت. واحد قال له ليش يا ابن رسول الله دولة ما اشتركوا في قتلكم؟ قال دماؤهم ملطخة لأنهم عبروا عمن قتلونا بأنهم مؤمنون، يعني يقولون يزيد مؤمن، معاوية مؤمن، أصل كل من اشترك في قتل أهل البيت يقول هؤلاء مؤمنون. ليش؟ يقول طالما بالظاهر أظهروا الشهادتين خلاص، من أظهر الشهادتين دخل الجنة مهما ارتكب. فيقول هذا اللي يجي يسمي يزيد مؤمن هذا ثيابه ملطخة بدماء، ملتفتين جيدا، يكفي أن تظهر الشهادتين خلاص مهما ارتكبت اعمل ما شئت، إذا عرفتم فاعملوا ما شئتم. جن أسئلك أقول حديثا موجودة عندنا هاي المشكلة أو لا؟ طبعا موجودة، يعني إلى الآن موجود أشخاص يتصور أنه إذا صار مسلم خلاص عصم، يعني دخل الجنة مهما يفعل يقول لك خلاص أنا على خير وإلى خير. لا أبدا. وأنا الواقع خاصة بالنسبة إلى من ينتمي لمذهب أهل البيت سلام الله عليهم أقرأ عليهم الحديث الوارد عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، يقول والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. يعني عشان ما يكفي أن يقول أنا جعفري مثلا، كما هو الإمام يقول يكتفي أحدكم أن يقول أنه شيعة جعفر وهو لا يتأدب بأدب جعفر، التفت للشقراني يقول له يا شقراني إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن، لماذا؟ لأنك منا. وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح، لأنك منا. أنت محسوب علينا، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. فليجي واحد يستغل قضايا معينة يقول أنه خلص أنا أحصل صك البراءة، لا صلاة لا صوم لا التزام، يقول لك أنا إذا بكيت مثلا أفرضه في العزاء خلاص أنا دخلت الجنة. لا، من لك هالضمان أنت؟ لا شك أن البكاء على سيد الشهداء صلوات الله عليه له دور كبير في النجاة، بس من قال لك أنه الدور الوحيد؟ والأئمة حثونا على الالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى. أو يجي واحد يقول لك أنا يكفي أنه أغيث لملهوف، يعني أشوف واحد ملهوف أغيثة أقضي حاجته خلاص كافي أنا راح أدخل الجنة، ما لازم بعد أنا أصلي وأصوم وأحج وإلى آخره. من يلك الضمان هذا؟ إحنا ما عدنا بالدين صكوك الغفران، ما منتبهين إيش أقول؟ فتبين المرجئة موجودين في أوساطنا أو لا؟ ما موجودين، موجودين في أوساطنا. شقد هو ما يدري أن مرجئ، لأن مرجئ اصطلاح قد هو ما يفتهم وما يدري به وما سامعه، بس إحنا نقول له ترى أنت من المرجئة. تبين زين؟ فإذا ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. أعود، عندنا مثال من الأمثلة هذا لعله أيضا وقع به كلام، ورد في بعض الروايات أنه لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون. هذا من الأحاديث المتشابهة. على فكرة قبل ما أكمل حديثي في هذا الحديث، ترى تقدم قبل ليالي تحقيق حديث الزهراء سلام الله عليها، خير شيء للمرأة أن لا ترى رجلا ولا رجل يراها، شرحنا في محاضرة كاملة، ذاك ترى من مصادق المتشابهات، وبينت شلون احنا رجعنا للمحكمات وشلون وضحنا حدود الحديث وأبعاد. زين، خلنا نجي لهذا الحديث، لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون. قسم قال لك أنا استفيد من هذا أن لبس السواد حرام مطلقا، قسم قالوا مكروه مطلقا بلا استثناء. وطبيعي أنا أخرج صورة ويكره لبس السواد بالصلاة، هذا بلا كلام، في الصلاة يكره لبس الأسود، كلامنا في غير الصلاة أنه هل يحرم أو يكره مطلقا أم لا، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله لا تلبس السواد؟ أنتوا لاحظوا نفس الحديث وبقرينة على المقصود منه، قرينة ذكر فرعون. فرعون كان يلبس السواد احيانا او لا، كان الزي الرسمي للدولة الفرعونية هو السواد. الجواب ايش؟ التاريخ، فيما نقرأ في التاريخ كان زيهم الرسمي السواد. فاذا النهي لما يقول انه لا تلبس السواد فانه لباس فرعون، النهي يتناول ايش؟ يتناول مطلق اللبس او من يتخذ السواد شعارا له. طبيعي من يتخذ السواد شعارا له كما اتخذ فرعون السواد شعارا له. اذا الشكل، اذا هل يتناول لبس السواد احيانا بدون شعارية؟ يتناول النهي بدون شعارية؟ لا، بدليل لبسه رسول الله صلى الله عليه وآله. تاريخ المسلمين يقولون كان رسول الله يلبس خميصة سوداء، الخميصة الكساء الاسود او العباءة السوداء. كان رسول الله يلبس العباءة او الخميصة السوداء. الامام علي يقولون كان يلبس كذلك الكساء الاسود. الامام الحسن يقولون خرج ينعى اباه عليا صبيحة دفنه عليه السلام على المنبر وعليه ثوب اسود. فعل الحسن حجة، الحسن ثالث ثقلين في الامة. بعد كذلك الامام الحسين عليه السلام يقول استشهد عليه جبة خز دكناء سوداء. الامام السجاد يقول كان يلبس دراعة سوداء، قميص عبر عن دراعة سوداء. الامام الصادق سلام الله عليه ذات يوم دخل عليه واحد يقول رأيته وقد لبس عمة سوداء. الرسول كان يلبس الاثنين، كان يلبس العمة السوداء والعمة البيضاء. يقول دخلت على الصادق فرأيته وقد لبس عمة سوداء وجبة سوداء، فقلت في نفسي سواد مع سواد. فالتفت إلي وقال لي بيض قلبك والبس ما شئت. بعد في رواية جميلة جدا يرويها أحد المؤرخين، هي كرامة من كرامات الإمام علي الهادي سلام الله عليه، غريب سامراء. يقول يزداد النصراني طبيب من أطباء سامراء، يقول ذات يوم هو اهتدى صار مسلم بعد ذلك، وسبب هدايته أنه اهتدى على يد الإمام الهادي عليه السلام نتيجة كرامة رآها من الإمام. يقول أنا ذات يوم رأيت علي الهادي عليه السلام، الإمام الهادي من سماته أن كان أسمر شديد السمرة. يقول نظرت إليه وهو أسمر شديد السمرة وعليه عمة سوداء وقد لبس جبة سوداء وعلى فرس أدهم يغلب سواده. نعم، فقلت في نفسي، يقول ما تكلمت بلساني، هي هنا الكرامة راح تبين، قلت في نفسي سواد في سواد في سوادي. يقول وإذا به يدنو إلي وقال لي يا يزداد إنما في قلبك من السواد، أو إن قلبك أشد سوادا من سواد في سواد في سوادي. قلت يا سبحان الله، وما الذي أعلم علي الهادي بكلامي؟ أنا بيني وبين نفسي أتكلم أقول سواد في سواد في سوادي على مشهد الإمام، وإذا بي التفت إلي قل لي إن قلبك أشد سوادا من سواد في سواد في سوادي. يقول هذا كان سببا لهدايتي. وبعد مدة نفس الموقف ما أعلن، خشية عيون السلطة، بعد مدة أعلن هدايته وقال مد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. وشهد بإمامة الأئمة ثم بإمامة الإمام الهادي سلام الله عليه. زين، بعد أختم بشيء، شيء رايات الشوت. ابن ماجه في السنن يذكر هذا المعنى، والحاكم النيسابوري في صحيحي مستدرك صحيحي مسلم والبخاري يذكر هذا المعنى، وغير هؤلاء يذكرون هذا المعنى، أن الرسول قال يأتي قوم من قبل المشرق في آخر الزمان برايات شوت فيسألون الخير فلا يعطونه، المقصود الحق، فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون أو فينتصرون، فيعطون الخير فلا يقبلونه حتى يدفعوه إلى رجل من أهل بيتي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. صلوا على محمد وعلى محمد. النبي مر على الرايات الشود بدون نكير، هذا في واقع الأمر لون من ألوان الإقرار النبوي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وختاما أختم أنه جرت سيرة المسلمين على لبس السواد حدادا على الميت، خاصة جليل القتل، خاصة إذا كان له جلالة في علم وجلالة في تقوى. وهذه سيرة المسلمين حجة بلا نكير من القديم والحديث. نعم، وورد في خصوص الحداد على سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه روايات، وأول من لبس السواد كما في الروايات ابنته فاطمة العليلة التي كانت في المدينة، أول من لبس السواد. للحسين لما خرج من المدينة يقولون خرج بأهله بعياله وما ترك إلا بنتا من بناته كانت مريضة اسمها فاطمة بنت الحسين، غير فاطمة الصغرى صاحبة الخطبة بالكوفة، لا هذه فاطمة الكبرى بنت الحسين، تركها في المدينة لأنها ثقلت بها علتها وخشي عليها أن تموت من وعثاء السفر وشدة الطريق، فتركها عليه السلام في المدينة وكلف بها أربعة، وكل بها أربعة، اثنين من الرجال واثنين من النساء. من الرجال عمها محمد ابن الحنفية وعبد الله ابن جعفر زوج عمتها زينب العقيلة عليه السلام، وأما من النساء كلف بها أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، ووكل بها أم البنين أم العباس وإخوته عليهم السلام. وخرج الحسين وبقيت فاطمة تعاني ألم الفراق إلى أن جاءها الخبر بمقتل مسلم ابن عقيل عليه السلام. وشاعت إشاعة أن الحسين عليه السلام غدر أهل الكوفة بسفيره مسلم وسيرجع الحسين إلى المدينة، فحينئذ عمدت إلى البيت فرتبته وهيئته انتظارا لقدوم أهلها المقبلين، وعمدت إلى وسائل الرضيع، عبد الله الرضيع كان لها علاقة خاصة مع الطفل الرضيع، فأعدت مهد الرضيع هيئته، هيئت ثيابه وهي بانتظار القدوم. الله أكبر. وبعد ذلك طال عليها الفراق، انتظرت فلم يرجع أهلها، بعثت برسالة إلى سيد الشهداء سلام الله عليه تقول له: أبا أنت وعدتني إذا استقر بكم القرار أن تبعث لي من يحملني إليك، تبعث لي إما عم العباس وإما أخي علي الأكبر، وما أشوف لا رسالة جاءت منكم ولا رسول جاء منكم، لا عمي لا أخي. يقول بعضهم الحسين بينما هو قد قتل أهله وصحبه يصيح أمام الناصر ينصرنا، وإذا بأعرابي أقبل معه كتاب دفعه إلى الحسين. الحسين قرأ الكتاب تحادرت دموعه على خده، شافت زينب قالت: أخي أبا عبد الله ما الخبر؟ قال: أخي زينب ورد الكتاب وعظم المصاب. قالت: كتاب من؟ قال: كتاب ابنتي فاطمة العليلة، وهي تسأل عن عمها العباس ولا تعلم أنه قطيع اليسار واليمين، وتسأل عن أخيها علي الأكبر ولا تعلم أنه مقطع بالسيوف أربا أربا. يا والدي الطيب سجاياك، يا بويا يا بويا يا ملكنت ما شوف ملكاك ما تنتحسب من العمر ذاك. الله الله هاي الصورة هاد جزاك الله أيها الشاعر. بويا يا ملكنت ما شوف ملكاك ما تنتحسب من العمر ذاك، يا با يا با وين شان تنسى ما لسانك. الله اكبر. عظم الله اجوركم سيدي ابا عبد الله، ساعد الله قلبك على مثل هذا المصاب وبقيت هذه نعم العلوية الجليلة العليلة تعاني ألم الفراق، إلى أن يقول أحد العلماء: جاء طير أقبل أو جاء غراب أقبل، وكر على جدار دار الحسين بالمدينة وأخذ الغراب ينعب، فخاطبته فاطمة بنت الحسين: نعب الغراب، فقلت: من تنعى؟ ويحك يا غراب. قال الإمام: فقلت من؟ قال: الموفق للصواب، إن الحسين بكربلاء بين الأسم والحراب. هالأثناء وإذا أم سلمة أقبلت تبكي وهي مولولة، قالت: ما الخبر يا أم سلمة؟ قالت: سيدتي، إن التربة التي دفعها إلي جدك رسول الله. هذا يروي بعد هنا جميع المسلمين من الفريقين دفع لها تربة كربلاء، وقالها: إذا صار الدمع بيض اعلمي أن حسينا قد قتل. سيدتي، إن التربة تحولت إلى دم عبيد. فصاحت فاطمة: أيوا أبتا، أيوا حسينا. يا لها من صدمة بعد ما كانت مرتب البيت مهيئة البيت، وإذا بهذا الخبر. أحد الأدباء يصور حالتها لما التقت بعمتها زينب بعد رجوعهم من الشبي: يا عم بيت البيت عدلت وفرشت. جزاك الله خير، مرحومة أنتك وعبرتك. يا عم بيت البيت عدلت وفرشت، ولا أبوي جاني ولا أخوتي ولا عمي شفت. قال أبوك حسين عود من سفرته، وانا يا عم ولا اشوف انك حزينه. قالت: يا عم شرد خيبك لا تنشدي، بالهضم والحسرات ردي انا محزني، من هلج ايس ولا بعد عنهم تنشدي، راح الضحايا بكربلاء واحنا الشبيان. قالت عم زينب: اذا اين قرة عيني عبد الله الرضي؟ الله، هذه الصورة تفجع الصخرة لو اذن الله. يا عم انا صبيت المهاد وعيوني عالباب، انظر اخي الطفل لا رجع والغية، بيدي اهزنا ولا انسى حلو الفتيا. اشمح لا يا عمي يا عم من احط عيني بعين. اسمع اسمع لسان الحال جواب مولاتنا زينب. نادتها عبد الله الطفل: يا عمي ذبحوه، لشان هم الهادي النبي جده يعرفوا، وداه بول القام شربت ما يسجوه، قدر بسهم حرملة وحز الوتيم. آية فما بلغ الفطام لهم رضيع. فرج عنا يا الله بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من ذويه فرجا عاجلا، لا سيما عن اخوتنا واخواتنا الممتحنين في مختلف نقاط العالم الاسلامي. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. إلهي من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده، ورد كيدهم إلى نحورهم. اللهم مزقهم تمزيقا، وفرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا. ربي ألقي بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. إخواني وأخواتي المستمعون والمجتمعات الأكارم والسادة المؤسسون ومن أوصاني بالدعاء، اللهم تقبل عمل الجميع وحوائجهم، شاف مرضاهم، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.